الذين اصطفين خير أم ما يشركون. الله أكبر. يا شيخ عمرو الله يا مولانا كمان وحيد حضرتك النبي كمان والله انت عارف وسع حالك اقرا ربنا يهديك بقى. الله خير لما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع

قليلا ما تذكرون

وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن القرآن يقص على لأكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم فتوكل على الله يا الله يصلح حالك يا فتوكل على الله فتوكل على إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إن في ذلك لآيات ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وكلنا توب داخرين وكل آتوه داخرين وترى الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخرين وكلنا توه داخرين وكلنا توه داخرين وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه صدق الله.